حرية فيها الخير وفيها الشر. يعني لو انك انت بدل ما تصافحها قبلتها شو بتقول لك؟ شكرا. طبعا هاي مش نابع انه الجو مستقيم. ما يلين في المدارس رجعوا جددوا لباس منع اللباس الثوب. اليوم كان معنا صديق هذا المعلم. هذا لمين الذكور؟ نعم سيدي الذكور. الله أكبر. والنص جاء أن يكون لباس رسمي، والرسمي هو عبارة عن الزنطان والقميص. فعم بحكي أنا والحاج طاهر، أقول يعني حتى في البلدان الغربية الأوروبية احترام الغربي أو اللحظية المطلقة اللي إحنا عم نحكي عليها، لو أنت لبست إيش ما لبست لك ما حدا له عنك. تمام. على الإطلاق. أي نعم. الفارق الآن إنه أنت يعني ما فيك أنت تتنقل من بلد لبلد مجرد إنه يسمح لك تمارس شعائرك ببساطة، وإذا أنت عم ترخص سهولة في كل الأشياء. انت بدك تعاني، بدك تكافح، وبدك تصبر، وبدك تؤذي في سبيل الله، لكن هي عملية ميزان. لذلك يعني الله أعلم أنه زي ما لمح سيد الشيخ لا يوجد جواب إلى هذا السؤال حكم. يعني بدك أنت تقارن وأيهما أفيد لدينك ودنياك. مرحليا تمشي يعني، إنما للمدى البعيد لا يجوز أن تعيش في بلاد الكفار، لأنه بدها تحل عليك وعلى أسرتك وعلى أولادك، وبدك تطبع وحشرت نفسك صارت نفسك مع هالبيئة هاي. برضه كنا عم نحكي هذا الحديث اليوم، بغريزتك بعقلك الباطن بتصير تلقائيا تتقبل وتستسيغ شغلات أو تتهاون عن أمور صغيرة. ويوم وراء نتيجة ممارسة، نتيجة العالم الإمكانية، وبعدين بعد مدة تلاقي حالك أنت يعني عم تنقض على آراء الدين والتمسك فيها واحدة وراء واحدة. ابنك اللي تفرج على التلفزيون كان ما اليوم في شيء، أنا اللي قول حكيت مع الناس بالعمل على كذا، تلاقي حالك بدل ما صافح بتقبل وبتقول لك شكرا. يقال كثرة الإحساس تفقد الإحساس. خلص. في سؤال وصوني الشباب في لبنان، أسألك يا ما رأي الشيخ في الجهاد؟ الجهاد وين؟ حاليا. الجهاد وين؟ في بلد معين يعني ولا بصورة عامة؟ يعني في بلد في لبنان أو في الأردن، أو يعني هل الواحد يحمل حاله يروح على أفغانستان يجاهد، ولا هل يبقى في بلده؟ إذا كان في هناك جهة من الجهات البلاد الإسلامية أعلن فيها الجهاد دفاعا عن الإسلام فهو فرض عين، ولذلك نحن نفرق بين الجهاد في الأفغان والجهاد في أماكن أخرى، لأن الجهاد في أفغان جهاد إسلامي أولا، ثم جهاد دفاع للمهاجم الكافر ثانيا. فنرى أن هناك فرض عين. أما في فلسطين فأنت تعرف الوضع، مكانك راوح لهون وبس، وبعدين قضية فردية ما هي قضية جماعية، وكذلك وأنت أدرى في بلادك لبنان ولا آخره وما فيها من فراق وأحزاب وإلى آخره. فليس هناك مكان يعلن فيه الجهاد في سبيل الله مع الأسف الشديد إلا مكان واحد هو الأفغان. وأنا أخشى ما أخشى أن يأتي يوم تصبح قضية الأفغانية كالقضية الفلسطينية تماما، ولذلك أعتقد أنه يجب احتمال الفرصة واغتنام الزمن قبل أن تأتي هذه المشكلة التي أشير إليها، وأن يسافر كل شاب مسلم غيور على دينه ومستطيع لحمل السلاح، وليس هناك عوائق سياسية ونحو ذلك مما يسقط عنه الواجب. فعليهم جميعا أن يسارعوا للجهاد هنا قبل أن يغلب الأفغانيون على أمرهم وعلى بلادهم. كيف ممكن الشخص أنه يجاهد في بلاده

انت بالمؤاخذة هل توفرت الشروط اللي ذكرتها لك آنفا؟ انا عندي مشكلة. عندي مشكلة. والله ما ذاهب الوقت. اتبع مذهب ولا ما اتبع مذهب؟ إذا عندك جو علمي زي ما تعرفني أنا من الناحية أنا ما بعرفك. شو بيعرفني؟ طيب كمان لا؟ ها؟ طيب بعرفه جيد. خلص زيه. زيه انت ما بيجوز تقلد مذهب. لانه هو ما بيقلد مذهب. لكن هو بيشوف الدليل مع اي مذهب يمشي عليه. فاذا انت زي ابنك بيكون هو زيك. إذا الأولانية مو ضابطة وهي قولك أنت مثل ابنك. إذا ضبطتني يا أنت ماشي عداشي على الحاجة بستين زي حتى في أدرس المذاهب الأربعة كلها حتى ألاقي أي مذهب أضبط للثاني. من هذه واجب المنو السلو حجي حجر أبو خالد. لا نحن موضوع نحن ما بدنا نقاضه بدنا نشتمد منه. هو قال هاي ما ضبطت شلون تضبط بدنا نشتمد منه بالضبطية شلون بس ابنك بيعرف. هو ابني قاعد بجوز بيني وبينه مسافة مش كل شغلة بدي اجي اقول له تعال فجي يا والله كيفكم. يجي بنط من هاي لهاي لهاي لهاي لهاي لهاي انا بطلس نط. بدي الدراسة بدرس من الكتب على احنا. طيب. لانه شو اسمه؟ انا ولدي كان زمان تركيا وتركيا كان كله احنا. صح. لكن بديش على كلا يعني مش حنا في يوم حنا عند بلادنا ايه ما مظبوط ايه احكي لك طيب على تقري ان المذهب الحنفي هي اقوال في المشهد الوحدي مش كل واحد. طيب فاذا جاءت اقوال في التساوي هاي مشكلة وتستمر مسح إلا هنا عليه فإذا تمسك بالمذهب ما فلك شيء لأنه خير رجعت تقول ما بعرف يعني مثلا أضرب لك مثال الطمأنينة في الصلاة كل يوم من شرط الصلاة ولا بد منها في قول المذهب الحنفي أنها فرض في قول أنها واجب وفي قول أنها سنة. هذه الأقوال الثلاثة بأنه قول إذا تمشي ها؟ لكن كثير من احنا ما بيطمئنوا حرين ولا بطمئنوا شلون حرين مذهب واحد يعني حبيت ما بعرف برضو مش ضابطه ما هو ضبطت معه انا بلشت اقرا في البدايه من زمان بنتعلم عن المذهب الحنفي بلشنا من باب الطهاره وجدت على المذهب كم قول فيه في المسألة الواحدة سكرت الكتاب وبطلت. مش من هذا أمر؟ بقول لك إذا ربطت فم كلب وألقيته في ميه

والمال والتصرف فيه. ايضا استاذي اذكر لبعض اهل العلم في شرح الحديث ذكروا انه حرب من يعني هو ليس يقصد فيه الخرق وانما يعني جاء نكره او شيء من هذا فيشمل اكثر من واحد. هذا لابد منه لانه هو عم يقول لكل كل 100 سنة ما عم يقول بس مجدد واحد. نعم. فلازم يكون من بمعنى شمول. نعم. أكل طعامك أبرار وصلت عليكم ملائكة وأفطر عندكم الصائمون. تتمة الكلام في الشريط التالي.